ከዛ በኋላ ወንጀሉ እንዳደረከው ትዛለህና ኡፍ አላህ ምን ይለኛል ትላለህ። ይሄን በቂ አይደለም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አላህ ምን ይለኛል ብለህ ወንጀሉ መተው በቂ አይደለም። ምክንያቱም መተው ከሆነ ያው ያደረከው ወንጀል ተጽፎብሃል። ይሄ ምንድነው የሚደረገው? ትተህ እንደገና የተጻፈው መሰረዝ። እንዴት ልሰርዘው? فاستغفروا تستغفر ودعونه يسرزال. ألم تعلموا يا إخوة بتكشاتشين يالو هلت ملائكة وش كان دامت بفيت نقرياتشو نبر بزيك أن يالو طرو سرا سرا سيسف بك بقرا يالو مطفو سرا سيسرا من دنو يالو نبيات صلى الله عليه وسلم يه بقرا تكشاها يالو ملائكة مطفو نقر ستا درقكو يعني يا بك أن يالو من يلوال تأبك يلوال طبق ممكن يملس يهونال ين ادل وسدنو اناقب والله يتتقمن بت اناقب انا طبق يلوال نبياچن منالو 6 ساعات يطبقوال قالو انغدي نبياچن 6 ساعات سيلو 60 مينتس معناتاچو سايون ليلى ملك يال نوروچو ان شاء الله 1 ساعه يطبقه انا ودياونو ايصفو يطبقهال تملس يهونال توبه تبل يهونال استغفر الله تلت يهونال تتصصت يهونال لكن ابزنيوچو سوچ ونجل سيادرغو يهن عينت كستكست كستتا يمطابچو بتشلا يلالو يهن تشلا راسو يعني راسو ሁለተኛ ወንጀል ነው አለ። ስለዚህ او ظلموا انفسهم مجمرا ذكروا الله كذا قتلوا فاستغفروا لذنوبهم كذا قتلوس ومن يغفر الله الا ومن يغفر الذنوب الا الله قال ولم يصروا على ما فعلوا دمو يادرغوت ነገር በቃ ልክ እንደ ወተት እንደ ጠጣ ይመስለዋል ወይም ዑምራ ያደረገ ይመስለዋል ለዛ ወንጀል ኮ ነው ዚና ያደርግና በቃ ምንም ነገር አይሰማውም ከዛ ይቀጥልና ሁለተኛ ዚና ያደርጋል ይቀጥልና ሁለተኛ ገንዘብ ይሰርቃል ይቀጥልና በቃ ወንጀል በወንጀል ይሞላዋል ምንም አይነት ስሜት የለውም ይሄ ደግሞ በጣም መጥፎ ነው ስለዚህ ሶስት ነገሮች አሉ ወንጀል ካደረክ ወዲያውኑ አላህን መስታወስ ሁለተኛ ወንጀሉን መደምሰስ በእስትግፋር ሶስተኛ ደግሞ يعني እንደገና እቀጥላለሁ የሚል ስሜት እንዲያድርብህ አይስፈልግም። طيب ይሄ ነገር ከሆነ ወንድሞች አንድ ሐዲስ አለ ከስንት ወር በፊት የነገርኳችሁ والله በየቀኑ በየቀኑ በየቀኑ بندጋግመው የሐዲስ እኛን የሚያገለግል ሐዲስ ነው። ምን ይላሉ መሰላችሁ ነቢያችን የሆነው ሰው አሉ تعرض الفتن فتن يعني ونجلوچنا مطفو نغروچ اندزي كل غزي كسو ايليم كل غزي انت يعني سو مهكل ينورك انت كونجل لترق اتچلم سلازي ونجلوچنا ذنبوچنا انتن كل غزي اندا تقون نو ادلم تعرض الفتن على القلوب بلبه لاي مطفو مطفو نغر يمتا ياسچغرهال كالحصير عودا عودا اهون عند ونجل متانا بلبه تفصموا الله ويم تنصقوا تنفقوا الله عند دقيقه سايقوا ليلى يمطال عند دقيقه سايقوا ليلى يمطالنا انذي بمولو انتن ياتقالو انذي ونجلوچنا مطفو مطفو حسابواچ فايما قلب مننيوم قلبالو اشربها نكتت فيه نكته سوداء ان عند سو الله زنبلو ونجلونا مطفو حسابوننا يعني ذنبون زنبلو يقتله منم نغير ايسماونا لك وها انديمططا لبو يقبلوال سو كهله تعينت كونو وندموج بهلناو مطفو سرا ما يود سو الله بهلناو دومو مطفو سرا سيقبل دس يالو يمقبل الله ان نبياچم من يلالو يي مطفو نغير بلبه لاي سيمطا ان كتقبلكو من هونال لاند ونجل عند طقور نقطه طقور نطب ازال به لا يسفرال قالوا ان اشربها اشربها معناته معناته نو يا مطفو نغر بلبه لا يتطوا لبهنا عند طقور نطب يتصفال ازا كذا ሁለተኛ ሁለት نطب ሶስተኛ ሁለት ሶስት نطب እንደዚህ ያሉ طقور طقور طقور طقور ያሉ ልቡ ላይ ይሸፈናል በመጨረሻ يقول اشربها نعم فنكتت فيه نكتة سوداء تقور نغر بلب لاي يسفرال وايما قلب للا دمو لباله رفضها مطفو نغر سيمتا اندزي هرغ سيلو لبو على طول نفرق ينفقوال على طول كلبو ياسوطوال لا إلال اندزي كهنه نكتت فيه نكتة بيضاء خلاص لبو نچ نچ نبر ادلم نچ دمو يچمرلتال وندموچ نغرو نغغرو يغباچوال يعني ወንጀሉ መጥቶ እንቢ ካለ ልቡ እንዳለው አይደለም የሚቀረው እንደዚህ ማለታቸው አይደለም ነቢያችን ላ እንደገና ነጩ ነጩ ይጨመርበታል ሱብሃንአላህ አልዓዚም ነጩ ነጩ ሲጨመርበት ብርሃን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ኑክተት ኑክተቱን በይዳ እንዳለች ትቀራለች አይደለም ያሉ ነቢያችን ሳሰሉ ላ ነጩ ነጩ ይጨመርበትና ብርሃን ይሆናል ልቡ ከዛ حتى تصبح القلوب على قلبين إذن لب هلت أينتي هنا اللومان قلب أبيض خالص عند لبالي من نين يوم مطفونا قرسي متى إنت قوال إنف قوال أي كبالم يتاقلال بتقام كمطفو لك تقرنت يادر قال كمطفو مطفو كونجولوش نقر وقلب أسود عندان لب دموالو جألمانا تشو مربادا كالكوزي مجخيا لك سبحان الله اني لك اونت كونو لك اونت علماوش بيسبسبو للب اندزي هرغو ميغلصو سو ايغنيم التغنيم عندان قالات قالو سبحان الله العظيم فلاسفاوش لك اونت تسبسبو متتو سيانبوت بتشا يا نبياچن نغغر مانم سو ليغلصو ايتشلم لمثالي بارلفو يالنو المراه الصالحه طرو مستقوالو إذا رأيتها سرتك والله إني بلندنو يسمهوتي ندوة المستمعين بي بي سي راديونو يهيتشن قلبتش إذا رأيتها سرتك يمتلو رمياتشن قنجو مالتاتشو عدلم كتشن يعني رجم مالتاتشو عدلم يهاب تاملج مالتاتشو عدلم يعني ما شاء الله دمقباتي اللات مالتاتشو عدلم عدلم هلو التقسوم المهم إذا رأيتها سرتك فنقال تهون كوت تشلالج جن بالو اندزي سيات دس يلوال يمفلقو دمو سنو يهنا اغلالص على بلندن سيسمو يهنا اغلالص ماننياوم ليق كعالم امطته طرو مستسك غلصات بيل كلهم مندنو ميغلصو قنجو مهون اللبات يعني طباي واندزي مهون اللبات افنچوات نشرقق يالي جروات نشرزم يالي باتو اندزي يهونه اندزي نو ميلو ادلم نبياچن غني كله علالو ازي دمو زي حديث دمو من يلالو سبحان الله يقول قلب ابيض خالص وقلب اسود مربادا كالكوز مجخيا ايش معنى كالكوز مجخيا زناب يزنبال ادلم اهون عند برچقو امطانا هلت برچقو امطا عندو بنتنو يميقمطبت واناو اسقمطو زناب سيزنب برچقو باند دقيقه يمولال ادلم دي شي ليلا برچقو امطانا قلبطو افو ودا تاچ ارگه يا يتشفنو يا انتنو يبتاچو دمو ودا لا ارگو 100 امت زناب بيزنب برچقو من يهنال وندموچ يمولال اي مولام اي مولام عند قنطات ما يزنب وسطو لمن تغلبطوال سلازي انذي هلت لب انذي ناتشوالو لب عليه علم ستهو مكر ستهو قران سيسما حديث سيسما زبلو يمولال يمولالنا برهان يمولوا لبو عند عند لب دموالي والله نبياتشن متو دعوا بيادرغلت يما يسما لمن برچقو تغلبطوال برچقو يسو برچقو سله تغلبطه زناب يمطاو بمولو زنبلو ود مريت نو ميهدو يلالو سبحان الله وقلب اسود مرباد كالكوضي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا طرو نجر لسو مطفنو مطفو نجر لسو طرو نو ويم هلو عندنو زينا عند نكاح مسلوال خمر متطات عند لبن متطات ويم حليب متطات مسلوال لبنت عند نقدي مسلوال عند زينو بقى مكنياتهم لبو تبلاش توال يلالو ذلك هو الران بقرآناتشن ران بلو يتكسو بسورة المطففين أهن نبياتشن يالو بالضبط السنو من على الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أربا كاتشو يسويوكو لبوكو بونجل مبزات تشألمكو تقر هنا من يارقن قديه أوكوكو أدلم بقى لبو سلة شفننو إلى الله سبحانه وتعالى الله نجايب لنكزي إذن نهيدنا النزي سوتش مجمرة وانجل سيادر الله يستوسالو كذا استغفار يدرقالو كذا رمو أن ملسن بلو انتن الكيدان يقبون نجي أن ملسن بلو بلباتشو انتن يليلو من جزاء اتشو أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يقول لاتشو نبياتش منالو سوست نغرو تشالو إني أقسم بالله هلو بتعام بمحلا بمحلا إما رقاك أتشو سوست نغرو تشالو ألونا والله ألو ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع الله لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. سلزي تتنا درجة نعم هلتنيا دمو صدق آي ستة كذبها لا دمو يعني عفو عفو يا بزا دمو الله سبحانه وتعالى منم نقر من داون نمي كفلو ويلالو. طيب كذا كتلو مش أرشاو انقليه انتنو مش أرشاو درساتشين سايهون يتكرروا يعني بلفوا تنتلتلوا يكرر آيانو أهون يفسر كيان له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تملكتوا إن رجلا الله هلال الله اندزيه بلوال نبي صلى الله عليه وسلم الله اندزيه بلوال بلو سياور من مالتنو حديث القدس مالتنو الله اندزيه هالي من على الله سبحانه وتعالى إن رجلا أذنب ذنبا يا أبو أنسكو عند وانجل سرى علي الله سبحانه وتعالى فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. الله أكبر يا ربي إنك وهن أندون جنا دركو. طيب يأتي الهيد يمهد بذكو يلم يساك والله يساك تناقرك الله قال ربي نعم يأيهن كورو يسمهن يجين لج ستمتاج يجوان شبت أرقى ما بيسام كوات انتنوا قنشوا سام كوات وانجل كونو ياوك كونو يدركو تنالي بالله ما شوفنو والله ما شوف هذا اللم وانجل نو قن أدرقو أدرقو تكو قيتاي. طيب اندزي أدرقي أتغفر لا تمندي والله تغفر الله غفر لنجي إلى لالي الله كنا مدنزلو إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت إني يجمر كبت نقرقو يلم إني انتنو مسات أتشو ياللاتشو شوكولاتا ياس قبهنو يما قرساتشو ياللهنجي ككيسي عمتهو تحساب يلمكو. سلزي ربي الله وانجل نادرك ياك قالكو قن أنت من تلال لمسالي عند هتسان عند برشوكو يسبرنا يهدنا ماما برشوكو كسبركو تكون والله والله ألا وكم عند زي سيدكو بإقريس لنكاوتنا وكون تنيالي كرتاب لني الله خليك ماما إن شاء الله أباتي نقروا له للا برشوكو نديامتا بيل إناتو من تونا لك إنك أرقى السماء أيزوشا أيزوشا يه برشوكو أنقريه كلالنو بس كامو بها لا أتدرق نو متلو عدلم ابدو كونجس برشوكو تسبري يعني مريت انت قلبت انها تفيت ستوالج ممكن فيتو لما امتات ستل اينو ستوالج اندزي هاي بالم. سلزي من على الله ان رجلا اذنب ذنبا فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي الى طيب فقال الله عز وجل غفرت له اني غفر له الى فقال الله سبحانه وتعالى عز وجل عبدي عمل ذنبا يباري ايكو وانجل سرى فعلم ان له ربا يغفر الذنوب اني دمو يسو الهنا نينا ذنب لم يغفر اوك انيكو اوك اللي الى وياخذ بيده وياخذ به فقد غفرت لعبدي الى سبحان الله العظيم. وندموش اندزي تسمتواتشو يا قال وانجل ستادرقو كالله قال نيغوشيش نرجعش فتاك قالتشو ربي والله اني وانجل اتركو يا يهني يسمعكنو طيب غفر لنجي كذا هو الله من إلال التسماو منجي أرى يني بارياكو غفر لنيا لنج غفر رياله إلال نبياتش منالو سوست قزين دزي هلال الله سبحانه وتعالى اندقنا ليلة ذنبي أدر قال ربي اغفر لي ذنبي يغفر له اندقنا سوستنيا اندقنا يا ربي أهونم كومت أتتهو يعني قودنيا يكو أساتين إلال إنه من تفلق قال غفر لي يغفر له باراتنيا قزين منالو نبياتش صلى الله عليه وسلم قال الله أشهدكم إن أنت ملائكة وش أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء كهم بهالا لزي باريا هل قزي غفر لي غفر لي غفر لي يميلين يفلقون سرى بسرى إن غفر لي الله إلى الله سبحانه وتعالى. جن وندموشنا هتوش اندزي كهوني ونجلي يسران غفر لن نلالن يميل نقر بلباتشن داي قبا الله يشودم الله لتكدوات تشلم سلزي انت اندبت هونو شيطان اساسته قال هونو بستكر ونجلا در قالو استغفر الله لاله ونجلا در قالو استغفر الله لا يهمو ይህ በጣም በጣም ጅልነትና ሞኝነት ነው አላህ ደሞ ሞኞች አይወድም ነው ማለት ثم قال تعالى قد خلت نعم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين انت سوت يلال قتلوا انقدي سوره ال عمران جمران يهدن نو هون انا من يلال انت سوت ونجل متابزو كالله متطال متطالوا سوت عندي زور بلاچوستي كنانت بفيت ينبرو لسنتشي امت ينبرو من قطات انداغنيو زور بلاچو اتايو مندي است تملكتو يلال قد خلت من قبلكم سنن مالت زي سنه مالت ادلم سنه نبياچو سنه سايون سنن مالت زي لاي هنا لا تعني السنه لكن تعني افعال الله سبحانه وتعالى وعقوباته تعالى نعم لم مسلاچو ያለፉ ሰዎች ወንጀል ሲያደርጉ ምን አይነት ቅጣት እንደሰጣቸው የነበረው ተመልከቱ ሱናን ማለት ይሄ ነው ያላህን ባህሪያት ወንጀል ባደረጉት ድሮ ምን ያደርጋቸው ነበር ቆሙ አድ ቆሙ ثمود ቆሙ صالح يعني قوم نوح قوم موسى قوم عيسى ምን ያደረጋቸው አጠፋቸው በዝናብ ነው በጎርፍ ነው በصيحة ነው يعني جبريل ድምጽ ነው በእሳት ነው በምንድን ነው ببزو نقر قطعشو النزي تملكتون جي إلى الله سبحانه وتعالى وبعض العلماء يدعون قائلين عندنا العلماء منسلوا سمان مسلاتشو اللهم بصرني وأعني أن أعتبر من غيري ولا تجعلني عبرة لغيري يا ربي إنيك تساساتو سوچ أبنتنا أرآن الوسط أدرقين جي إنيك تساساتو يليلا سو تمرت اندهون اتارغني لال يغباچو عليه هباباله نعم يعني لمثالي امه الله مطفو سرا سراچنا كلاچن من لالن اره امه الله كون مطفو سرا سراچ اندزي انداتهونو اندزي انداتهونو ان لالن اهون امه الله من هونهج عند سامبل هونهج يمطفو نغر سامبل هونهج امه الله من تلالج يا ربي لمطفو سرا سامبل اتارغني አርአያ አታርገኝ ምሳሌ አታርገኝ እኔ በተሳሳቱ ሰዎች ምሳሌ እንድወስድ አርገኝ ያኒ የሰው ስተት በሱ አስተመረኝ እንጂ እኔ መማሪያ አታርገኝ ብለው ዱዓ ያርጉ ነበር ዑለማዎቹ እኛም እንደዚህ ማለት አለብን ያ ረቢ لا تجعلنا عبرة للناس بل دعنا نعتبر من الناس ከሰው እንማር እንጂ እኛ የሰው ማስተማሪያ አታርገን ማለት አለብን ከዛ ቀጥልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين اخواننا لا تهنوا الى يعني لا تتساغروا እናንተ ለምንድነው ራሳችሁ የምታሳንሱ አንበሳ አሉ አንበሳ ተወልዶ አባቱና እናቱ ስለጠፉ ከፍየሎች ጋር አደገ ይባላል እና እንግዲህ ቅርጻቸው ትንሽ ተመሳሳይ አላቸው አሁን የተወለደ አንበሳ ነው ከፍየሎችና ከበጎች ላይ ስለአደገ ራሱ ምን ይመስለዋል በግና እንትን ፍየል ይመስለዋል ማለት ዝም ብሎ ከነሱ ጋር አደገ كذام وتتي وستال كذام وتتي وستال كذام كذام كذا بغنا اهيا هنا كنسو غا انبسا كونو انا عندو متانا تنش ادغسيل انت يالو انت كو انبسا نه يالو من معنات نو انبسا طيب نا لا ساي يالو نا وسدو بزا چاكا وسدو انبساوج يميلو سنت يمياسفرو سوج انت كو ينزي فاميلي كو نه يالو اني انبسا نين او دمت متا متاسفراني ፍየል መጣ በቀንዶ አርጋ የምትመታኝ እኔ አንበሳ ነኝ አወቀ እንግዲህ ሰውየው አንበሳ ነኝ ብሎ ካንበሳ ሄዶ ሲቀላቀል አንበሶቹ ደሞ ቀፍ አርገው የኛ ዘር ብለው አዘው ግን የሚቀሰቅሰው ሰው ያስፈልጋል አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን ያቀሰቀ አንበሳሽ ኮነ ወንድሞች مؤمن كون بسانو والله والله اهون عيت اهون نو سوچ سيفترن كو انبسا نبر ادرغو نو يفترن ابابالي مندنو جغنا نو مسلم اهون كريستيانو شي يسمونو يسقالو نعم ساقو يغباچو عندي سقو مكنياتم ود دمت سلا تقيرن والله كريستيانو تشو بيسقو بن اهون اني مندنو ملو اونتاچو نو ملو مكنياتم يسحابا زر ادلن منيا يسحابا لجوج ادلن نينجا كيت اندمطانا ناقم ولا تهينوا قال نو يا الله لا تهينوا لا تتساغروا ولا تحزنوا وانتم الاعلون يبلاي كوناچو نانت بني كفتنيا بوتا يدرساچو نو لو قال تعالى اخواننا تسمعوا لو قال تعالى هذا الكلام ولا تهينوا بالنور الله سبحانه وتعالى انيا غرا يغبان نبر ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ايه ازي بتشا بيقوم الله مدنو الله يميلو ر وشتام نو الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم من دو انديت وشت يناغرال انل نبر غرا يغبان نبر لمن ان انت اتتنانسو اتزنوا ان انت كو بلاي كوناچو الى الله سبحانه وتعالى من بلاي نو دمو انت الله انيا زقتنيا نن انجي انيا كل سو يرغطن نو انجي انديت انت يبلاي نو تلالح انت انل نبر ادلم يح كنيا بيوطا التساساتنم لكن الله سبحانه وتعالى بمن نو ياسرو نغرو اندزي بلو زمالم يقول ان كنتم مؤمنين الله اكبر ይቺ መጨረሻ እሷ ነው የታጣች እሷ ስለሌለች ነው አላህ ዋሽተዋል የምንል ጠጣራ የሚገባን ይህ ስለሌል ይህ ስለማናቃት ነው ولا تهينوا ما يعني اتنانسوا ولا تحزنوا ሁሉ ጊዜ እዝነትና ሀዘን አይግጠማችሁ አያጠቃችሁ ለምን ያ ረቢ انتم الاعلون አረ እናንተ እኮ ከክርስቲያን በላይ ከይሁድ በላይ ከሙሽሪክ በላይ ከማርክሲስት ከኒስቲን ከነዛ ከሃይዲዎች በላይ እኮ የነሱን በላይ እኮ ናችሁ እኮ ሲለን ግን የምናየው ነገር የእስላም ሁኔታ ደግሞ ስናይ ማን ነው የተሳሳተው አላህ ነው የተሳሳተው ለምን እንዴት እናንተ በላይነት አላችሁ ይላል እኛ የተረገጠ እንላለን ላኪን መርሱ የትናገኛለን ኢን ኩንቱም ሙእሚኒን ይህን በላይነት አላችሁ የምላችሁ እኮ ሙእሚኖች ከሆናችሁ ነው እሺ ይህን ነገር ኢንሻአላህ እጠይቃለሁ እጠይቃለሁ ይያልኩ ወንድሞች እና እህቶች አን ነገር አለ ወነት የነው ላ ኢላሃ ኢላላህ በምሳሌ ልስጣችሁ አንድ ሰው አንዲት ልጅን ያፈቅራል እሺ ፍቅር እኮ ጣፋጭ ነው የሐራም ሆኖ ነው እንጂ ሐላል ሲሆን ፍቅር والله عند فكر ان طفاج ايتشال اكم بزي الدنيا ونتي ادلهم وندموش ميستن بدب بارغ ستا فقرات طعم الله يلهم وندوش ارى اند طعم الله انجي 5 دقيقه زغيته كمس كمسجد من كسرى 5 دقيقه لمزغيت اتفلغم اسوام لمزغيت اتفلغم لمن بطعم سلمتوادد نو اني ونتي نو عند وند سيتن سيود ويم سيت وندن ستود بحلال مالتي نو فكر بتعام سيجل كذا بحالا سيلايو كفكر بحالا سيلايو من يمسلاچو على وندموت يازنالو ادلم من له مالت نو يفلكوت مسلاچو اني يه درس كمجمري 7 8 طياقه يمطيقاچو ينبركوت والله ايمسلاچو انانته አክሩፌ እንዳይመስላችሁ አንድ ወንድ ሴትን እንደሚያፈቅርና ካፈቀረ በኋላ ሲለይ ምን ይሰማዋል እንደዚህ ነው ተሰማኝ والله እና ምን አለው ያን درس ከመጀመሪያ በፊት 8 ጥያቄ ጠይቄ ያለፈው درس ሪቫይዝ አድርገው ሲመልሱ ራሱ درسው እኮ ሳይታወቀን ሁለተኛ ጊዜ እኮ ነው የሚደገመው በጥያቄና በመልስ በጣም አፈቅረው ነበር ይሄ ነገር بتعام ودو نبر والله لكن سال ود امباي يفسسه توكوت مكنياتهم ملاش سلاطا معناتنو سلازي بماكروف يتوكوت انداي مسلاچو اهون مثال يي طياقي اهون تنش قوي چب طيقاچو وندموچ نعم لمندنو الله ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بلو يتناقروا انديت نحن الأعلون بل نحن الأسفلين الآن إسرائيل متشفتشفا يعني أمريكا متشفتشفا النزاع حباشة متشفتشفون ولا أندسوا كافرون مشركون متشفتشفا يالو لمن دنو الله أنتم الأعلون يميلو هل تقول يقاج قال بيار بتأيك أتشو من تلالة شون أنت لا يا شيخ أندت قال لك ملات تلاني لك أنت ملات إلى هلونا إن كنتم مؤمنين تلالة ينت يا كيسيت أيك الناس تملسو والله ترقموا كتش إلنا دس إلى شوالنا أنت إن يستواتشون إن أنت ناتشو ينقر كأرن قريه إيش إنك تلسي يقول سبحانه وتعالى هذا نعم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من دنو يا صحابة من بغزوة أحد سلتشن نفاتشون ومتازنوت لمن تازن الله طيب قسلون يوش لبزنو سبع سلتقدلوا باتشنو لمن تازن الله شو اندي من دنو طرنت منو طرنتكو كبية مكبات هذا اللم طرنتكو مكياج مارق هذا اللم طرنتكو مارول لا متأطعت هذا اللم طرنت مارت أنقت مكورت دم مفسسكونو يرساتشو هالندي كذب هلا إن يمسسكم قرح إن أنت بتموت إن بتقوسلكو فقد مس القوم قرح إن السمكو تقود دوال متوالكو النسو بغزوة بدر سبا متو سبا التسروا من دي خلاص ما سرنا ما شفنا دم مفسس للنسو بيتشانو متاسبوت إن أنتس إن دزي تردت قرآنو وندموش إن دزي تردتنا لقباتشو إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله طيب فإذا كانوا مع باطلهم قن يمي قرمو إلى الله سبحانه وتعالى النسو متفوديني يزو يالو شركنا كفر سوست سلاس يالو ولو سوست إله يالو عيسى إله يالو قرشش دمو هبلنو إنش أتنو إله هاتشن يالو النسو نكوان باطلي هونو الدين يزو نكوان دمات شو يافسسو إن أنت لحق حق كون يازاتشو لا إله إلا الله يميل توحيد يزاتشو دم كوان سايحون بتتش أفعلكوس دستنيوش مهون على لباتشون جي مالأكتو هنا واندموش والله والله كنقر إني هدين يا ممن كونو هنا والله بمن دم الرد كونو يتفعن سلزي عند سو اسلام للي لحسل جوكك والسلي طيب من دنو متقبك او عند سو كوان باطل ديني هنا يزون كوان مسوات النتي يكفله أنت ما ترديني زه لمن تزن الله إلال اسمعوا إلى هذه الآية يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون إن أنت بيام ما تشكون نسم كي تماملو قوسلوال تماركوال متوال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ليونتاتشو قن من دنو تاكالاتشو وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون أهن يسلمنا طور ككفر طور تواقو عندو لإعلاء كلمة الله عندو دمو لكلمة الله ما فرس عنده لكفر عنده لإيمان تقرن تكاهدن تواقه هلتهم هلتهم كونهم يتشفجفوا هلتهم كونهم يموتوا ليونتو الزاد اللي ميعلو ليونتو إسلاموتشو بيموتوا شو جنة ميقابانو أناتشو كالو دمو دلتقونا صفو دمو يعني دستنيو شونو من ربت نقرنو بموتهم بقسلهم الله تقبلوا جنة ميسقباتشو ليونتو يهنون جي هلكم يقسلانكو كنزا مسيلم الكذاب تقدلي كزيد مو حمزة بن عبد المطلب تقدلي كنزا سبا سواش تقسلو كنزيم سبا سواش تقسلو انا من دنو ازي هاد اللمو واناكم نقرو النسو يما يغنيوت انان تتاغني اللاتشو من دنو السو وترجون من الله ما لا يرجون إلى المراد من هذه المداولة كذلك أطلب من عليه وتلك الأيام نداولها بين الناس دم الدنيا كو وندمج أهون يملو نقر يقباو ትክክለኛ ተማሪ ብዬ ነው መሰክርለት። እሺ ይሄን ያላችሁ ያልኳችሁ ምንድነው ልባችሁ ወደኔ አርጉና አረብኛ የሚያቀው የማያቀው ማወቅ አለብኝ የሚለው አሁን የምለው ነገር ተረዱልኝ። እሺ ابدؤوا من ام سهام ام ابو انيس زبير كذا جمرنا ወደ ታች ያላችሁ ምንም ነገር የማይገባችሁ ቢሆንም አሁን የምለው በደንብ እስቲ እንትናሉና በመጨረሻ እጠይቃለሁ በስ እጠይቃለሁ እየጠይቃለሁ ይያልኩ በቃ ያልፋል ነገሩ። ግን ወላሂ ጥያቄና መልስ ቢኖር ኖሮ ይሄን ነገር መጀመሪያ የምጠይቀው ጥያቄ ነበር። አሁን ላስተምራችሁና ተመልከቱ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወቲልከል አያሙ ኑዳዊሉሃ በይነል الناس የዓለም ቀናት እኮ የዓለም ዘመን እኮ ካንድ ሰው እኮ ያህድም። እንዴት ማለት ነው ይሄ ነገር? እስላሞቹ ብቻ ቢያሸንፉ እስከ ቂያማ ሰዓ ወይም ደግሞ እስላሞቹ ብቻ ቢሸነፉ እስከ የውም القيامه ጥሩ ይመጣል አይመጣም? ይሄ ማለት እኮ ነው يقول المراد من هذه المداولة ይሄን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ አመት እስላም እንዲያሸንፉ ያደርጋል። ከሶስት አመት በኋላ እስላሞቹ ስለተሳሳቱ ወይም ትዕቢት ስላደረባቸው ወይም ደግሞ እኛ እኮ ብዛት ስላልን ነው ምናምን የሚል ነገር ከገባ አላህ ደግሞ እስላሙን ያሸንፋል ያኒ ይሸነፋል ማለት ነው። ክርስቲያን ወይም ደግሞ ይሁዶችና ካፊሮች መጥተው በጣ እስላሞችን ጨፈጭሁና አሸናፊ እነዛ ካፊሮች ይሆናሉ። አምስት አመት ቆይቶ ደግሞ እነዛ ካፊሮች ደግሞ ይሸነፋሉ እስላሞቹ ደግሞ ያሸንፋሉ። አዱንያ እንደዚህ ብላ ነው የምትሄደው። ወቲልከል አያም ኑዳዊሉሃ ምን ማለት ነው ኑዳዊሉሃ? ዛሬ አሸናፊ ነገ ተሸናፊ ነህ እንጂ ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ለመሆን አትችልም። ለምን? ይሄ ነው እንግዲህ የምጠይቃችሁ። يقول المراد من هذه المداولة انه تارة يشدد المحنة على الكفار وتارة يشدد المحنة على المؤمنين والفائدة ماذا አንዳንድ ጊዜ አላህ ጫን ብሎ እስላሞችን ይፈጃል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጫን ያደርግና ካፊሮችን ይፈጃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለምን ይሄ ነው እጠይቃቸዋለሁ ያልኩና ተከታተሉኝ። ከኔ يقول العلماء انه سبحانه وتعالى لو شدد المحنه على الكفار ሁሉ ጊዜ ጧትም ማታም ቀንም ሌሊትም ካፊሮቹ ብቻ ካሽ ያኒ ተሸናፊዎች ካደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لو شدد المحنه على الكفار في جميع الاوقات كفارቹ እንዲሸነፉ ቢያደርግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم عن المؤمنين في جميع الاوقات لحصل العلم الاضطراري لحصل العلم الاضطراري بان الايمان حق وما سواه باطل تمام ይሄ ነገር ከሆነ ሁሉ ጊዜ ካፊሮች የሚሸነፉ ከሆነ خلاص ምን ኢማን ያስፈልጋል? እስላሞቹ አሸናፊ ናቸው ብሎ የተወለደ ሰው እስከ የውም القيامه ሙእሚን ብቻ ይሆን ነበር። ልብ በሉ ይገባቸዋል። يكون يقول لحصل لحصل العلم الاضطراري ابو انيس سمعኛለህ سنو هون ይችን በደንብ አርገው የሚገልጻት ابو انيس يسمعني ويش زور لمسجد هذا ايش يجين تملكتنا تنش استي ونتينو كان ياتلكك. يقول لو كان الله يشدد المحنه على الكفار في جميع الاوقات قلم ما تام زاريم نغم كل غزي تشنافيوش كريستيان بتشا ويم دمو كفار بتشا بيادرغاچو. طيب يقول سبحانه وتعالى لحصل العلم اضطرارا تجدو عند سو بان يكون مؤمنا مؤمن ብቻ ይሆን ነበር። ለምን? خلاص አሸናፊ ሙእሚኖች ናቸው በማጣራጥን ምክንያት ሙእሚን መሆን አለብኝ ይል ነበር። ኮይስ ወለው كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب ይሄ ከሆነ ተክሊፍ ያኒ ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ቦታ አይኖረውም ነበር። ለምን? ሁሉ ሰው ጥሩ ይሰራል خلاص ኢማኑ አውቀዋል። እስላሞቹ ቀነመታ ቀነመታ ለመቶ አመት ለሺ አመት ለሚሊዮን አመት እነሱ ብቻ ነው የሚያሸንፉ። ኢዘን የነሱ ኢማን ነው ትክክል። አው ጠይብ ለምን እንደሆነ መከፍረው ብለው አንድ ሰው ሁሉ ሙእሚን ይሆን ነበር። ግን አላህ ይፈልግም ይሄ ነገር ሁሉም ሙእሚን ይሆን ነበር። ለምን አይፈልግም አላህ? لان هذا يسمى ايمان اضطراري وده ايمان አይደለም ተገደህ ኢማን ነው ይሄ ነገር ለምን ትገደዳለ? ምክንያቱም ያሸንፈው እስላም ናቸው። ስለዚህ ትክክለኛው ኢማን እስላም ያዙት ነው ተብሎ በቀቀጣ ኢማን ይኖረው ነበር አሉ። فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان وأخرى على الأهل على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية ترت أري بزيها الدنيا منر اللبت الله الله الله يرحمه هني تردى يا سوار ترت أري انديتنا وترت أري والله عقل ما اتكم على اللبه اسلمنا نوترو ويس كريستيان نوترو ويس يهود نترو ወይስ ደሞ እነዛ ቁረሾች እንጨት የሚገዙ ናቸው ላ ላ ላ ላ እነዚህ ፋሪሳውያን እሳት የሚገዙ ናቸው ብሎ እዚህ ላይ አቅለህ ተጠቅመህ ትክክለኛው ሃይማኖት መርጠህ መግባቱ هذه الفتنه هذه المحنه هذا البلاء الله يفلقوال እንጂ በእጅ ጎቶ ይህ ነው ኢማን ተብሎ ከተገባማ جهنم ለምን ትፈጠራለች? جهنم የሚገባ ሰው ላይኖር ነው يقول فلهذا المعنى تارة يسلط المحنة على أهل الإيمان وتارة يسلط المحنة على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها ينتر التاري سيمتا أنت لبك الله مطفو مطفو النفقة ترو ترو الموسد ينقر اندي كسته فلقال الله سبحانه وتعالى طيب يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى الله انت مطفونه جهنم غبا انت طرونه جهنم غبا لما لا تفلقال الله وندموش اندزي ما لا تفلقال الله سبحانه وتعالى سلازي ايماننا كفرو يمماتا درغو انت مرطه چنقلاتن تتقمه ايه اسلمنا لو طرو لمثالي اني المثال لنغراچو كريستيانوچ من يلالو ትናንትና ከሆነ በክርስቲያን እንትን በሌላ ሌላ ቦታ ነበርኩና እዚህ ከእህቴ ቤት ነበርኩ እና ፓልቶክ ከፈትኩና በስዋስም ገባሁ። ገብቼ የሙስሊም ክርስቲያን የሚለው ነገር ገባሁና ምን ይል ነበር? አንዱ ክርስቲያን ነው የሚናገረው። ምን ይላል? ካንዱ እስላም መሪ ነው እንደዚህ ያኔ እንትን ነበር ክርክር ነበር። ምን አለ ክርስቲያኑ? እግዚአብሔር እኮ አለ ሁለት ነፍስ ነው ያለው፣ አንዱ መንፈሳዊ አንዱ ስጋዊ አለ። ጠይብ ተሰቅሎ ሙቶ ተገድለዋል ጥፊ ተሰስተዋል የምንለው እኮ ለስጋው ነው። ስጋው ነው የተመታ የተሰቀለ የታረደ እንጂ ያቺ መንፈሱ ግን ሷ ኢላህ ነችና አልተነካችም ይላል። ያኒ አላህ ስጋ አለው መንፈስ አለው። እኔ ልገባኝ አልቻለም እንደዚህ ሲሉ። ከዛ በኋላ ምን ማለት ነው አልኩት። ይደግምና እየደጋገመ እንደዚህ ይላል፣ አሁን አንተ እዚህ ላይ አሙሮህ አሙሮህ ያን ጭንቅላት ታሰራና ምን አይነት ዲን ነው ይህ ትላለህ? አላህ ሰማይና መሬት የፈጠረው ስጋ አለው መንፈስ አለው። አንተ ስትመታው በጥይት አድርገህ 10 ጥይት አለት ለስጋው ነው፣ አላህ ግን አይነካም በውስጥ ነው ያለው። እንደዚህ ሲሉ እዚህ ላይ ማን ነው ፈራጁ? ጭንቅላት አቅል ይመጣና تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تلاله እሺ። እና ይሄን ነገር ማለቱ ራሱ አእምሮ ያስፈልጋል አቅል ያስፈልጋል። አቅልህ አሰርተህ ጀነት እንድትገባ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Ta'ala እንጂ ለምሳሌ ይገርማቸዋል አንዱ ፕሮፌሰር እኮ ነው والله اقول لكم ህንድ ከሄድኩ በኋላ እና ቺፍ ጌስት ብለው ጠሩኝ። ቺፍ ጌስት ማለት የክብር እንግዳ ብለው ጠሩኝና ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የሚወስዱ ማለት ነው። ከዛ ከዩኒቨርሲቲው ማናጀር ወይም ዲን የዩኒቨርሲቲው አለቃ እነና ሰውን በወንበር ቁጭ ብለን ሰርቲፊኬት እንሰጥ ነበር። አሁን ሰርቲፊኬት سنሰጥ ከኔ ጎን አንድ ማቴማቲሽያን ቁጭ ብለዋል። አንድ ማቴማቲሽያን ህንድ እኮ ነው፣ በህንድ በጣት የሚቆጠሩ ማቴማቲሽያንስ አሉ። ከነሱ አንዱ ይህን ህንድ ነው ኩባያ ነው የሚያህለው ብርጭቆ ነው የሚያህለው አጭር ነው። ላኪን ማስተሬት ዲግሪ ዶክትሬት ዲግሪ የሚያደርጉ የሚያስተምር አንድ ትልቅ ፕሮፌሰር ነው። ከኔ ጋር ቁጭ ብሎ ነው። ከዛ በኋላ ምን ይለኛል አንዱ ተማሪ ነው ከዛ ከተመረቁት አንዱ ሀበሻ ነው ስንወጣ ምን አለኝ የውልህ ይህ ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ የነበረው ትልቁ ፕሮፌሰር አለኝ ጠቅላላ የዩኒቨርሲቲው የማቴማቲካል የማቴማቲክስ ዲፓርትመንት ሄድ ነው አለኝ ቁልቱ ለሁ ይህን አይመስልም ዝም ብሎ አንድ ለማኝ ነው የሚመስለው ላ ልንገርህ ለሱ አለኝ ይህ ሁሉ ጭንቅላጡ በማቴማቲክስ በፊዚክስ የታሸ ጭንቅላጥ ያለው ወላሂ በአይኔ አየሁት አለ ከዩኒቨርሲቲ ስንወጣ ቁጭ አለና ጉንዳኖች አየ አለ ከዛ በኋላ ኦ ማይ ጎድ ብሎ ለዛ ጉንዳኖች እኮ ነው እባካችሁ ፕሊዝ አዌይ አዌይ አዌይ አለን ራቅ አለና ጉንዳኖቹ አምጥቶ አፈር አድርጎ አከበለ እንትን አጠራቸው በአፈር አጠራቸውና ከዛ ሁለት እጁ ጨበጦ ኦ ማይ ጎድ ማይ ጎድ አይ ወርሺፕ ዩ ምናምን ይላል ያ ኢላሂ አንተን ነው የምገዛ ከዛ ቀረብ የሳየው ምንድን ነው የሚለው ሰው ይስል የሱ ኢላህ ይጉንዳን ነው አለ ማቴማቲሽን ፕሮፌሰር ወመን ኑአምር ሁኑ ነክሱ ፊል ኸልቅ ኢላ አላህ ስብሐ ወተዓላ አላህ ስብሐ ወተዓላ እኮ ላይ ስትደርስ እንደገና ራስ ወደ ቁልቁል አድርጎ በእግርህ ወደ ላይ የሚያሰራህ እኮ አላህ እኮ ነው ተንኪስ ይባላል ተንኪስ ማለት አላህ ጥሩ ፍጥረት አድርጎ ሲፈጥርህ ጉንዳን ነው በእግርህ የምትረግጠው እኮ ነው በእግራችን ረግጠነው የምንሄደው ማይ ጎድ ማይ ኢላህ እያለ እንትን ይላል እዚህ ላይ ማን ነው የሚሰራው ጭንቅላጥ ይሰራል ምን ትላለህ ምን አይነት እብድ ነው ትላለህ ስለዚህ ይህ ነው እንግዲህ ወቲልከል አያሙ ኑዳዊሉሃ በይነ ናስ ኢዘን ነቁል الإيمان وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية إيش معنى الشبهات يعني يهنو إله ويسيهنو يا كريستيان دينو صحيح يسلمنا دينو صحيح يا ماركس نو فلسفي طرو يوسي محمد نو طرو بلا عم زازنه طرو نقر اند التمرت نو مفلقو نجي هلو قزي إسلام يمي أشنفو كوني حق كان نسونا يالو حق ماله إسلمنا نو بلو هلو يمي كافر سو أي قنيم الله دوم اندزي هيفلقم هيفلقم اندزي والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله والثاني ولتن يادم مالي الله سبحانه وتعالى لمن دنو الشنا فينا تتشنا في ميا درقه لمن هلو قزي إسلام ما يشنفو لمن لو ترياكي ولتن يادم أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي عندان الإسلام انتن تساستو ستتك درقو إلى اللو فيكون تشديد المحنة عليه إن كتاتي ست أشوال لمسالي بغزوة أحد نزا أمسا سوش نبياتنا توردو يالواتشو تساستو وردو كوردو بحالا الله كتاتشو كتاتو قن تملكتو إزيه لاينو نقدي أبو أنيس بدن بسماني هيتشن أمت الله أنتنو أمو سيهان بدن بسماني زيه نقر إن كتاتو قن على الله سبحانه وتعالى فيكون تشديد المحنة عليه في الدنيا أدبا لأدباتشون يفلقوا وأما تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبا سبحان الله عند كافر سيجانبت الله سبحانه وتعالى سيكتاو هذا غضب من الله عند إسلام تساستو الله سيكتاو قن هو أدبا يتشن ليتاشو وكل نباكاتشو يتشن نقر بتآمس فلاقي كالنج يقول فيكون تشديد المحنة عليه على المسلم يعني في الدنيا أدبا وأما تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبا من الله سبحانه وتعالى كذاك الطلس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين دمونا انتهوا اللاتشو بيهداتشو تقرنت أشنفاتشو نتمتعون ومتفلقوا طيب كالموتاتشو ما شهيد كفر لقال له إني شهداء كفر لقال له ለኔ ብለው ደማቸው የከሰከሱና አጥንታቸው የከሰከሱ ደማቸው ያፈሰሱኮ እፈልጋለሁ እኮ እኔ አታስተውሱም ደወንድሞች በሱረቱል አዲያት ወልአዲያት ضبحًا فالموريات قدحًا فالمغيرات صبحًا فأثرنا به نقعًا فوسطنا به جمعًا يلو النزاف فروشش እኮ ያጋለቡ እሳት ጨረራ እሳት ያወጡ دم سفس أتنت سكسكس كو دس سيلن يالا الله سبحانه وتعالى لأنه إله ولأننا عباد إن يكو بتآم زكتن يا يهن فترة كالله قا باريا وشكونا السكو إله كونو يهن لما ساوك دماچن بنكسكس الله اندي ودلن تلقو عبادة نونا شهداء اندي تهونو كفلقا له والي هل قزين تتشنفو ما قم نقرأ دلم إلى الله سبحانه وتعالى أي فعلنا ما فعلنا في أحد بأحدكو أم سبا سويش تقدلو بزو سوي تماركنا بزو سوي قسلكو واقتضت حكمتنا أن نداول الأيام بينكم وبين عدوكم ليظهر أمركم أيها المؤمنون وليتميز قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. نعم ابتلاءنا ونا سوبة أرنة متاوكو سوبة مدفو يعني تشقر سيقات منو متاوكو نجي هلو الله نودع لن نبيون نودع لن لدينا الإسلام بلنكو دماتشن مكسكس على لبن هلو نون رزيمي لوكو أهون برومو سنناي أنا نجزي سكال له أنا نجزي زم بيسمعنا دي لسلمنا كو دماتشن مفسس على لبن لسلمنا كو يعني بقى أتقن تاتشن كو بس وقت النت بهونم الزاد رس مدرسة على لبن يميل وقت أتشكو له واندمو شي نقر مني لالله سبحانه وتعالى بتكبر سمت أقن هلو قشش شيل الودو حالا بتكبرنا دم مفسس سمت أمس وقت النت سيتأيق كانته بتقام تنيلال هون سن توست يتقرنت يدم توستي اهم برومو ادمين يالو سوتش لا رومو اما سوات النت لسطو غزياتشو سوتو لمسطو لسطو ادلم يتقطبو اهم سنناغرو يقيهوت ام عبدين يتناغرچو انا ام سيهام يتناغرچو من نبر وندموچ اباكاچو رومون اغلغلو يكو عند جهاد كو نو يهنغر تنش ولت ساعات كغزياچو قطباچو سرق ارغاچو لا الله سوتوت لعلم سوتو سيبال كونه هو اللي سو جربا سوتو يميهدو انكون دم مفسسنا. على كل حال نسال الله ان يجعلنا خد لهذا الدين. نعم والله يا ربي اني ملو من دنو اللهم اجعل وظيفتي الى ان القاك يعني سرا دعوه بتشارغو والله من منيو نجر دعوة يدركو كونو عند مطبطيت جمبارين دسات دس يلنيار والله هلت نجر نداغن داعية شيخ إبراهيم سراج تبلو الله انديك أبلن شهيد شيخ إبراهيم سراج بلو الله انديك أبلن حقيقة حقيقة عند سوكو دمت نكساوكو يموتالكو والله هني ينجر انديت دمت نكساتمو يموتال تلي هونال قلني عند نجر لنجر عندك أن ባገራችን ነው እነት እነት ልንገራችሁ የተከሰተ ነገር ነው እና አንዲት ድመት ወለደች አራት አምስት ልጆች ወለደችኛ አንዱ ወጣት ልጅ ነው በዛ ልጃቸው ለዛ ቤት ልጃቸው ነው እና ድመቷን የቀጠቀጠ ከልጆቿ ጋር ለያት ማለት ነው ልጆቿ እዛ በቃ በግቢውላ በእንትኑ በቤቱ ውጫላን ቤቱ ግቢው ነው እንትሉት አው እዛ ላይ በቃ በታተናች ቾና እሷ ደሞ አባረረ አራስ ነች ድመት ነች ታቃለች ምን አደረገች የዘለለች በጓሮ መጣችና በላይ ቁጭ ብላ ታያለች ልጁን እየጠበቀች ነች ልጁ ወጣ ገባ ያለ አስቸገራት አንድ ጊዜ ወጣ ብሎ አንድ ነገር ለማድረግ ሲቆም ዘል አንገቱ عند النجار لما رج سيقوم زل ما تأنجت لاي تمتم عليك دم توا بالزابط أفروا رجع جررون إنك أرجع شو بكر حتى الر لما لا تالشالم أنك أشون دزي نياو نياو نياو يالك أنك أشو بيتسوبش ما تو إنديت لي واتن قدي ببتر أرجع سيماتو رسولي ما تطال تنش نك أر اللي موت መመጨረሻ ግን አገላገሉት ትንፋሱ 3 አራተኛ ትንፋሱ ሄዶ ነበር እና ድመት ነክሳም ትሞታለህ እኮ ድንጋይ በእንቅፋት እኮ ትሞታለህ እኮ እንትሸው በለሐስነት ሰው እኮ ይሞታል ወነቱነት መጠጥ ቤት እየጠጣህም እኮ ይሞታል እኮ አንድ ነበር አስመራ እንዳልኳችሁ አንድ ቸርሙጣ እንደ ጓደኛ ወሰዳትና እዛ ቢራ የጠጣ ነው سوست قادنيوش كالسو قانا ببرو اسكاهون درس يتاين يار والله اسمرا يمتاوكوت سوات تاك اللاچو قدنا ايتقامنان يمي بالا اللي يي كمبشتاتو يمي بالاو بس تجرباو عند تلك بارا اللزا انا ماجرا انتنو افان انتنو قزينو برق قزينو افان متونا بارو استقبو اهون السو بات اولا لاي تمركسون دزي بالراية اتا ويسكي اتا የሱ ጓደኛ እቺ የሰታዳሪ ደሞ ተልጅ ተልጅ ታካላችሁ በረዶ ላመጣለ ትንሽ ቢራው ትንሽ ሞቅ ብሏል በረዶ ላመጣ ብላ ውስጥ ገባችና እነዚህ አፋኝ መጡና እዛ የነበሩ ወጣቸው ትር አርጎ በማሽን በሚትሪስ አርጎ ሁሉ ማረገፈዋቸው ማለት ነው እንደዚህ እኮ ሞት አለ እኮ ነው እነቱነት ስለዚህ እኔ እነቴ ነው መመኘው እስቲ አሚን በሉልኝ والله ان اقتل في سبيل الله لك نو اهون جهاد في سبيل الله تفطرو وان دي جي ودهد ادلم يمتشلو انتشلم اهون يلم اصلا جهاد في سبيل الله ميبالو اهون بمريث يلم قن للا جهاد في سبيل الله اللي دعوا يادركو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايالكو عندو يا الله تألات لك عمر اندادرقي سيدنا عمر بن الخطاب كو مني لنبر اللهم يا ربي اقتلني شهيدا في سبيل الله لان بمدينة هون اكونو اللهم اني اسالك الشهاده في سبيل الله هلال لجو متاش حفصه يا نبياتين مس يا امير المؤمنين يا اباتي علچو بجهاد في سبيل الله موت مجدل يمفلقكم يدا كون ميهدو ازي بونبر قچ بلا بمدينه جهاد في سبيل الله جدل انت لا علچو من عليه يا بنت لا ان يريد الله ذلك سيمطيه الله كفلقو بمدينه هني قچ بيالهو شهاده يسطعني لا طيب من تغني سيدنا عمر صلاه الفجر يسجدوا بمسجد امام هنا يسجدوا سوره يوسف يقروا بهلتنياو ركوع كوردوا بحالا ابا لؤلؤ المجوس يميبالو ابا لؤلؤ المجوس يميبالو بتاش متو بالله ارغو سبت غزي قدداچو وداچو قدده انجتاچو وطا ودياوني كان ساعه 2 ساعه بحالا عرفوا وامته موته معناته هو شهيد وامير المؤمنين وعمر الفاروق وهو من اهل الجنه من العشر المبشرين يهن هنا متوال انجدي الله سبحانه وتعالى شهاده 9 كالي عند سو جدته ادلم ببرهان دي موت اذا نسال الله هذا سبحان الله الله سبحانه وتعالى علم يفطر حقنا دم بيسفر الله تسونو زاري اقلي الشنفال نقي للا الشنفال تملكت واندموش عندو عالم ممسل سماهوت درو اسلمنا بعربي جوش نتبرا لي درو النبيات شنقزي قرآن حديث اسلمنا وراسو الله بعرب اج اسفرونا بتقام بتقام تاقايوش ان اسلمنا نسفافو عربوش نتبرو عربوش تنش ودوهالا قشش مالت جمرو متت جمرو زموت جمرو يعني الله ما يودونا قر جمرو انا يزر يقوسا يمنا من فكر جمرو الله اسلمنا ونساو انا عربي الهنو سوش دمو اسرك كباتشو ابو حنيفة نعم والله البخاري مسلم بزو عرب انو ان علماء الاسلام يتبالو بزو قالو عربي الهنو ان الشك ما تشونا ان السمري هنوال الله سبحانه وتعالى يدينو وان اخلاص يالو سونا مفلقو انجي يقوس يزر انتن يالو على كل حال استثناء صرف استياهن اسكهون يتناقر كوتبك اي مسلن يالنا سورة آل عمران بزول تستمرن ومسلن تنش دو مستي سبعة دقيقة سدس دقيقة نصرف بزي عرفتاتشن جن استي وهاية التان بنهاية التان ابو انيس اجيوت قالن ينا امو محمدم اجواتا وطا ليلوچم كالو فذكر مصعب كالو تعليق اندي ساتوتي اسفا يعني افل